إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أنهينا الكلام والشرح في باب الرجاء، وندخل اليوم في باب جديد قصير، هو باب فضل الرجاء. وسنعرف الفرق بين قوله باب الرجاء وباب فضل الرجاء بعد أن ندخل في الآيات التي ترجم بها المصنف النووي رحمه الله له هذا. قال الله تعالى إخبارا عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. فهذه الآية مع الباب، يقول الشارح رحمه الله وغفر له ولوالديه وللقائل والسامعين آمين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الرجاء. لما ذكر رحمه الله، أي النووي، لما ذكر رحمه الله النصوص الدالة على الرجاء وعلى سعة فضل الله وكرمه، ذكر فضل الرجاء وأن الإنسان ينبغي له أن يكون طامعاً في فضل الله عز وجل، راجياً ما عنده. الذي يسمع الأحاديث التي مرت بنا في باب الرجاء، سعة الرحمة والمغفرة من الله وما أعده للمؤمنين دفعاً للخوف عنهم وتأميناً لهم، فيطمع كل مؤمن وهو يسمع هذه الأخبار عن رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم إلا ويطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، ويرجو رجاء مؤكدا أن يكون من الذين يتغمدهم الله برحمته، وأن يكون في عداد من أعد الله لهم هذه الرحمة وهذه المغفرة. إذن أحاديث التي مرت بنا، كل واحد منا إلا ويطمع فيما سمع. ولهذا جعل النووي الباب الذي عقب الرجاء فضل الرجاء، فضل الرجاء. ثم ذكر قول العبد الصالح، وهو الرجل المؤمن من آل فرعون، كان يكتم إيمانه كما تعرفون، مؤمن آل فرعون كان يكتم إيمانه، رجل في صفوف القوم الكفار أتباع فرعون، كان يستر الإيمان نتاعه ويكتمه حتى لا يعرف أحد أنه مؤمن، ومع ذلك كان ناصحا لقومه يناصحهم. قال الشيخ رحمه الله: يناصحهم ويبين لهم بالبراهين ما هم عليه من الباطل وما عليه موسى من الحق، يبين أن ما عليه موسى هو الحق، وما عليه أعداؤه ومخالفيه ومحاربيه هو الباطل. وفي النهاية كان يقدم لهم النصيحة، يقدم لهم الدعوة، في الأخير قال هذا الكلام، والله سبحانه وتعالى قاله على لسانه في القرآن: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يعني الإنسان لما يدير الدعوة إلى الله عز وجل يفوض أمره لربي سبحانه وتعالى، ليس بيده شيء، هو لا يستطيع أن يقدم أو يؤخر، وإنما يقول، هو يقول ويبلغ الحق عن الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الطريق الموصلة إلى الله، وهذا هو السبيل، سبيل النجاة والسلامة وتحقيق رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. ومن شاء أن يسلك هذا الطريق فليتفضل، هذه الطريق المنجية. ولكن كثير من الناس يصدون عن ذكر الله ويصدون عن طاعة الله وعبادة الله. ولكن ما عساه أن يقول الداعي الذي يدعو إلى الله ويوجه ويدل الناس على طريق رب العالمين إلا أن يقول لهم ماذا؟ وأفوض أمري إلى الله، أن خلي الأمر ربي سبحانه وتعالى هو اللي يختار، هو الذي قال إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله يعني أجعله مفوضا إليه، لا أعتمد على غيره ولا أرجو إلا إياه. وهذه ثمرة الرجاء، ثمرة الرجاء بعد ما إنسان يقدم العمل انتاعه ويقدم الجهد انتاعه والبذل لله سبحانه وتعالى في ميدان الخير في ميدان الحق والدعوة، دائما وأبدا يخلي الأمر لله سبحانه وتعالى، يعتمد عليه ويرجو أن الله تعالى يجازيه على ما يفعل، ولا يعني يرجو غيره، ولا يتمنى الفضل إلا من الله. تمني بعد العمل هو الرجاء، الرجاء نوع تمني. ولكن كما مر بنا في بداية الباب قلنا أنه تمني مع ماذا؟ مع عمل، تمني مع عمل، ليس تمني بدون عمل كما سيأتي في حسن الظن قريبا. ظن حسن الظن هو العمل، أن تعمل عملا فيه خير، هذا هو حسن الظن بالله، بمعنى ترجو الله أن يجازيك عليه. أما أن لا تعمل شيئا وترجو أن تكون وتكون وتكون عند الله سبحانه وتعالى، فهذا من التمني الفارغ يعني الباطل، وصاحبه بطال في الحقيقة. فهذا الرجاء الذي يؤمل المؤمن ويعول بعد الله سبحانه وتعالى وقبوله ورضاه عليه، أن الله ينظر إلى هذا الجهد فيرضى. قال لا أعتمد على غيره ولا أرجو إلا إياه إن الله بصير بالعباد. قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكر، بمعنى هو كان يدعوه ويرجو يعني نجاتهم ويرجو إنقاذهم، وهم كانوا ماذا؟ ينظرون إلى أمر آخر، كيف يفتكون به وكيف يفعلون وكيف يفعلون وكيف يفعلون، كما هو الحال يعني في الرحلة هذه إلى الله سبحانه وتعالى بين أهل الباطل وأهل الحق. الأمر نفسه أنت تحاول كيف تنقذ الناس، والناس ماذا؟ كيف يعني يصطادون أو يقيمون لك العثرات الكمائن. قال فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي سيئات مكرهم، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذن هذه الآية تدل يعني، وإن كان اقتصر هو على آية واحدة، ولكن يكفي الآيات التي مرت أن والأحاديث التي مرت يعني بلا شك أنها تحرك القلب وتجعله يتمنى أن ينال من فضل الله سبحانه وتعالى ويكون رجاؤه في الله عز وجل. وهذه مهمة جدا لكل إنسان يبين الحق ويدعو إليه في الميدان وفي الواقع، دائما يبحث على تحقيق رضا الله سبحانه وتعالى. ولو كان كل واحد يحوس على رضا الله ويبحث عليه ويرجو من خلاله الوصول إلى الله، أنا أظن بل يتقل كثير من الأمور اليوم اللي راها تقطع الأوصال ما بين أهل الحق وتقطع الصلة ما بين أهل الفضل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الناس كلهم يفعلون هذا، يعني يدعون الناس إلى الله عز وجل ويبينون لهم الحق، ولكن تلقى نفس آخر يبين طريق الله ويدعو الناس إلى إصلاح أنفسهم وتربيتها دعوة إلى طاعة الله عز وجل ويبين لهم طريق، إلا أن صاحب الحق هذا وصاحب الحق ذاك ينقطعون عن بعضهم، فينقطعون عن بعضهم وربما يكسرون الصلة التي بينهم. إذن النتيجة أننا لا ندعو إلى الله، النتيجة أننا ندعو لأنفسنا ولا ندعو إلى الله، وإلا فدعوة الله عز وجل تقتضي من الداعي أن لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، ولا تشتري بآية الله ثمناً قليلاً دليل على الإخلاص. والشراء ليس بالضرورة أن تبيع الآيات كما كان يبيعها بنو إسرائيل، بل تبيع الدعوة من أجل أن تنال مكسباً وتبين الطريق إلى الله من أجل أن تنال منصباً أو أن تذكر في الناس وأن يسمع الناس باسمك ويعلو ويرفرف في السماء. فهذا الذي يعني اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وهذا الذي يحذر منه الله سبحانه وتعالى، لأن دعوة الله غالية، وهذه الدعوة بما أنها توصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى فرضا الله ليس له ثمن. وإذا أردنا كما قال لي بعض أصدقائي ونحن نتناقش فيه، قال لي دعوة الله إذا كان قيمناها بالذهب والفضة أو بالذهب والياقوت، قال لي فما يشتغل به الناس اليوم إنما هم يتعاركون على النحاس، هم يضربوا على النحاس، ودعوة الله رأي الفوق ياقوت وزبرجد. فإذا كان كثير من الناس ماذا يتركون رضا الله العالي ويبحثون على أشياء لا تفيد عند الله سبحانه وتعالى في النهاية. ولهذا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، الرجاء الذي يرجو يرجو الله، والذي يطمع يطمع في الله سبحانه وتعالى، ولا ينتظر من الناس أن يشكروه أن يجازوه، رأيتم، ولا يسأل لنفسه سمعة، ولا يبحث أعينا تراه أو آذانا تسمعه. وهذا عين الإخلاص والصدق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي يسمع مثل تلك الأحاديث من الرضا والغفران والرحمة، تعلم أن كل هذه الأمور بيد الله وحده وليست بيد واحد من البشر، مهما كان بلغ في مرتبة المعرفة وكذا، لا يستطيع أن يملك ماذا أن يرفع الناس وأن يخفضهم، ولا يستطيع أن يحصل لهم رضا الله سبحانه وتعالى لأنه ليس بيده، ولا يستطيع أن ينجيهم، النجاة ليست بيده، ولا أن يسلمهم من عذاب الله ليس بيده، ولا أن يكسبهم حتى شيئا من أمور الدنيا لا يستطيع. فهذا كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا الطمع يكون في الله سبحانه وتعالى، والرجاء يكون في الله. وأمل بالله خيرا، وعول على حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى تنال خيرا. وهل هذا قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، لأنك أنتم لا شيء، أنتم لا تستطيعون لا فعل الشيء لا من جهة الإيجاب ولا من جهة السلب، وإنما الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يستطيع عز وجل أن يوصلني للخير الذي سترونه بأعينكم. ولهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه هرولة. متفق عليه، وهذا لفظ إحدى روايات مسلم، هكذا قال النووي. انظروا إلى هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث فيه جمل متفرقة في أحاديث أخرى، فاجتمعت في هذه الرواية هذه الجمل المتفرقة في أحاديث أخرى وطويلة. قال الله عز وجل، وهو حديث قدسي، وقلنا الفرق ما بين حديث القدسي وحديث والقرآن والحديث النبوي، يعني الحديث القدسي هو الذي قاله الله عز وجل، والحديث النبوي هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يقول قال الله عز وجل. فهذا الحديث: أنا عند ظني عبدي بي، أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. قال الشيخ رحمه الله: يعني أن الله عند ظني عبده به، عند ظن عبده به، إن ظن به خيرا فله، وإن ظن به سوى ذلك فله. ولكن متى يكون العبد محسنا؟ الظن بالله عز وجل. وذكر كلاما بمعنى متى يكون العبد محسنا الظن بالله عز وجل بالعمل الصالح، لا بمجرد التمني وبمجرد، فلا بد من العمل الصالح. إذن كيف كما يكون ظنك وفكرك في الله سبحانه وتعالى، كيف تنظر لله، كيف تنظر لله أنت في ظنك في فكرك في ذهنك، كيف يكون تصورك لله سبحانه وتعالى في معاملة الله عز وجل، يعني التصور في معاملة الله عز وجل وكيف يعاملك الله عز وجل، يكون كذلك. كمن تراك مؤلف يعني تصور معين في معاملة الله لك، يكون هذا نفسه الذي في فكرك هو نفسه معاملة الله لك. فإن كنت أنت تتصور في فكرك في ذهنك في نفسيتك أن الله يحسن معاملتك، فهذا حسن ظن بالله عز وجل، فالله كذلك، الله كذلك. وإن كنت أنت داير في بالك وداير في ظنك وفي فكرك أن الله سبحانه وتعالى وربي هذا ما يشوفش فيا، يحوس علي أنا كذا إلى آخره، وربي راح يتقبل مني هذا ما يتقبلش مني، يعني دائما غير السلب، غير رأيت غير الجهة السلبية، دير في ظنك ما دام أنت هذا وظنك بالله هذا هو، هذه هي نفسها النتيجة التي فكرت فيها وقررتها هي التي تكون النتيجة. إذن أعلم أن الله كما أنت داير المرتبة لله سبحانه وتعالى في قلبك وداير المرتبة لله عز وجل في الآخر المكانة يعني في ذهنك، فكذلك الأمر عند الله، فكذلك الأمر عند الله. إذن أحسن ظنك بالله وقل أن الله سبحانه وتعالى يعاملني بالإحسان وأن الله يقبل عملي وأن الله يغفر لي وأن الله يرحمني، وهذه نتيجة الرجاء. طبعا أنا هذه مقرونة بالعمل الصالح، إحنا ما نش نتكلم على الناس الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يفعلون الخير، بل لا تجد منهم إلا الشر والفساد والمعاصي والآفات هذه المنتشرة. فهؤلاء الناس طبعا لا نتكلم عنهم، نسأل الله لهم الهداية، احنا نتكلم عن الناس الذين يعملون الصالحة. جميع إنسان يعمل الصالحات ويدير الخير ويقيم يعني طاعة الله سبحانه وتعالى ويمتثلها في نفسه، فهذا لا بد عليه ماذا؟ واجب أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين أجر العاملين بلا شك، لا يضيع الله إيمانكم. فلذلك هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى يقترن بعمل، ولا نكون كأولئك الذين قالوا أحسن الظن، قالك اليهود يحسنون الظن، قيل الحسن البصري إن اليهود يحسنون الظن بالله، قال لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا العمل، معروف الأثر هذا من ربنا في كذا مجلس، يعني لو أحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى لأحسنوا ماذا؟ العمل، لأحسنوا العمل. واحد اللي يحسن الظن بالله عز وجل تلقاه يعمل، فهم كما الرجاء تماما، قلنا الرجاء الحقيقي في الله عز وجل هو المقرون بالعمل، ونحن نحن في فضله الآن. قال ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، وهذا جزء من حديث رواه الترمذي ورواه غيره في يعني في باب التوبة ربما مر بنا، فحديث طويل، الرجل الذي أضاع يعني دابته مركوبه في فلات نام، فلما استيقظ لم يجد ماذا؟ لم يجد دابته ناقته لم يجدها، فقال في نفسه أو قام وعليها زاده عليها، فراح يبحث على الزاد بتاعه يبحث على الناقة بتاعه، فيمثل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا يعني لما يبحث وجهده الأمر وتعب نام تحت شجرة، استلقى تحت شجرة، لما استيقظ وجد ماذا؟ وجد دابته وعليها ماذا؟ متاعه، جات هي له من شدة الفرح، لا من شدة الفرح ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني من شدة الفرح أخطأ في الكلمة، أخطأ العذر بالجهل يعني ولا العذر يعني بالفرح ما نشعر يعني، فقال اللهم أنت ماذا؟ أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح أخطأ، فالله أفرح، والله أفرح من هذا العبد اللي ضاعت ناقة نتاعه بفلاف بصحراء شاسعة قفار وعاودت رجعت له، فمن شدة الفرح الله أفرح، سبحانه وتعالى برجوع عبده وبتوبته وإنابته إلى آخره. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان يأمل بتوبته ماذا؟ فرح الله سبحانه وتعالى له، ربي يفرح لك بتوبتك برجوعك باستقامتك، الله تعالى يفرح بك رغم أنه هو خلقك وهو أعطالك وهو دار لك وهو جابك، ومع هذا يزيد يفرح بالتوبة. والله غني عن العالمين سبحان الله، قادر الله عز وجل ما يسأل عليك ما يحوس عليك، وجهنم تنتظر فيك، وقادر يجعلك عدم. ولكن شوفوا المعاملة تاع الله سبحانه وتعالى بالعبد، بالعبد يعني لو كان يصح الصفة تاع التواضع نقولوها، رأيتم يعني شوف رب سبحانه وتعالى، هذه رحمة، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، رغم الجبروت والقوة والكبرياء، ومع هذا يتعامل مع عبده بلطف. فكل إنسان يسمع مثل هذا دائما الصدر نتاعو ينشرح في يعني في رجاء رحمة الله. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. وهذا تشبيه، يعني تشبيه لكيف يكون يعني قروب الله سبحانه وتعالى من عبده، وكيف تكون معية الله تعالى لعبده. طبعا كيف يقترب الله سبحانه وتعالى من عبده؟ لما يقول شبرا تقربت إليه ذراعا، لما تقرب أنت من ربي شبر هو يتقرب ذراع، لما تقرب أنت ذراع هو يتقرب أكثر منا. وإذا أتيت ماذا؟ تقربت باعا. وإذا اقتربت وأقبلت أنت تمشي، الله يقبل عليك ماذا؟ هرولة. والهرولة معروفة في اللغة، يعني أنت تجي تمشي واحد يجي يجري، ولكن هذا في حق الله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. إحنا ما ندخلوش في الكيفية، ما ندخلوش في التشبيه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده بأسرع ما يعامل العبد ربه سبحانه وتعالى، بأسرع. يعني إذا كان أنت عندك تجعل زمن باش توصل لربي سبحانه وتعالى، أعلم باللي قبل ما توصلها ربي يوصليك سبحانه وتعالى. وهذا دليل على ماذا؟ على الصلة، صلة الله سبحانه وتعالى بعباده لما يحول القلوب انتهم والشبكة انت التفكير انتهم إلى الله عز وجل. فليعلم أن الله معك سبحانه وتعالى بأي طريقة أنت تريدها، الله أسرع منك فيها، اختار أنت الوسيلة، والله تعالى يكون ماذا؟ أسرع إليك يعني من حركتك أنت. نعم. وهذا طبعا قلنا من الأمور التي أثبتها يعني الله سبحانه وتعالى لنفسه من خلال هذا الحديث، فنحن نؤمن بها هكذا ونفهم منها أشياء ومعاني أخرى من الصلة ومن قرب الله سبحانه وتعالى ومن سرعة ربي سبحانه وتعالى في معاملة عبده إلى آخره. شوف هذا كله من فضل الله الذي يجعلك ماذا؟ ترجو وتستثمر هذا الرجاء في الله سبحانه وتعالى ولا ترجو غيره. هذا كله ترغيب حتى نرجو الله، نرجو الله الذي يرجو الله واليوم الآخر، يعني ترجو الله سبحانه ولا ترجو سواه. لا تنتظر شيئا من الخلق، لا تنتظر شيئا من الناس من البشر، والله لا يقدمون ولا يؤخرون. نعم تفضلوا. كاش عمبلي كاش واحد رفع أصبعه. قال وتقدم شرحه في الباب قبله، وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني، وأنا معه حين يذكرني. وفي الحديث هنا قال وأنا معه حيث يذكرني. نعم يعني في الوقت اللي تذكر الله سبحانه وتعالى، حين زمنية هذه، راه معك الله سبحانه وتعالى، وحيث مكانية، وحيث تذكر الله سبحانه وتعالى يكون معك، فحين زمنية وحيث مكانية، فيكون معك الله سبحانه وتعالى في الزمن الذي تريد. نعم ولا يعجز ربك شيئا. هذه معاملة الله سبحانه وتعالى لعبده. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول، هذا ثلاث أيام قبل ما يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ويغادر هذه الدنيا، ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وهذه مليحة يا جماعة لما تكون في الآخر تاع الحياة، يأمل يحسن الظن العبد بربه وما يأسش، ما يكونش من اليائسين والقانطين من رحمة الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان من العاملين، ناس يصلي ويصوموا ويحجوا بيت الله سبحانه وتعالى ويتصدقون ويطيعوا والديهم ويحترموا جيرانهم ويتأدبون مع من حولهم مع إخوانهم. وإذا أحبوا أحبوا في الله، وإذا أبغضوا أبغضوا في الله، مش يحب في المصلحة ويضر مع هذا شويعات وبعد يقولوا خلاص هذا ما فيه شيء ويخليه عشاق ملال، كما رأنا نشوف اليوم تعال هذه المعاملات هذه تاع الناس، يعشق في واحد يدور معاه أسبوع أسبوعين لاصق فيه نهار شيء كذا ومن بعد طب ما تلقاش، واش يا حسرة أكثر من الأعداء، يعني ما حتى السلام ما يلقيش عليه، نسأل الله السلامة والعافية. هذو لا يحبون في الله وما يبغضوش في الله، خطر علاش البغض في الله؟ لما تشوف إنسان على معصية، تشوف في إنسان يتعدى على حدود الله، طب بغضوا في الله من أجل أنه اعتدى على حرمات الله، من أجل أنه اعتدى على شيء من دين الله، أو اعتدى على أخ مؤمن في الله سبحانه وتعالى، وعلى جار مؤمن، واحد يعتدي على جار وتقول أنه بغضك، هذا الاعتداء على الجار هذا من الكبائر، أبغضك حتى تتوب، بغض في الله. هم شيء سلفت عليه 100,000 قال لك ما عنديش، تولي تبغضه كي تشوفه دور راسك على جال 1,000 دينار خطر قال لك ما عنديش، ما عندوش صدقه ما عندوش. فرأيت الناس يعني معاملات مادية المعاملات، فتصور الإنسان بهذه الأعمال الصالحة يحب في الله يبغض في الله كذا إلى آخره، هذا بلا شك أنه في نهاية الحياة نتاعه مليح يحسن الظن بالله، بل لا يأكد عليها هذه، يجب أنه يحسن الظن بالله أنه سيلقى الله وربي فرحان به، سيلقى الله سبحانه وتعالى فرحا به. قال لا يموتن أحدكم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أمته وهو في السويع الأخرين خارج من هذه الدنيا، يؤكد لأمته أنها تحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لازم تخرج من الدنيا وانت حامل معاك حسن الظن بالله، رد بالك تخرج قانط ولا يائس كما كثير من الناس. احنا نشوف بعض الناس يا جماعة، هذا الكلام اللي نقوله لكم أنا عن معرفة وعن تجربة، نشوف بعض الناس لما نزورهم في المستشفى، وما أكثر ما نروح للمستشفى نسأل الله الشفاء لنا ولجميع مرضى المسلمين، تشوف بعض الناس كي تكون تكلم معاه عينه فيك وفكروا ما هوش معاك، فكروا راهو بعيد والعينين راهم يشوفوا فيه، الكلام اللي تكرك تتكلم فيه تحس البرودة في هذا الشخص، لا يسمع لكلامك، انت تذكره بالله وتقول له يا ودي هذه الدنيا فانية ومهما يكون شحال راح تطول، حتى ولو يعني نعيشه بصحتنا وعافية نتاعنا شحال راح تكون السنوات اللي نعيشوها، الموت كاينة على كل مكتوب على كل خلق على كل بشر، والنهاية إلى ما كانش اليوم بسبب تكون غدا بغير سبب وهكذا، فتذكره بالله، ولازم الإنسان يكون قوي ويتقبل هذا كما نتقبل المشاكل اللي تجينا ونتقبل البلاء اللي يطيح علينا، نتقبل كذلك أننا خارجين من الدنيا، نتقبل أننا خارجين، يقولوا لنا خلاص راك كنضاني أنت، يعني كما يقولوا بالتعبير تاعهم يعني يقول لك راك كنضاني، تقول خلاص إذا كان الله سبحانه وتعالى هذا الأمر عنده كما راه عندك فمرحبا يعني بهذه النتيجة. فالمؤمن حتى ولو يضيق صدره نوع المال، أن الموت ماهيش سهلة مش أمر سهل، ولكن مع هذا يحب لقاء الله ويحسن بالله سبحانه وتعالى، وحسن الظن بالله يخلي العقل تاعك حاضر، حسن الظن بالله يخلي الفكر تاعك حاضر، لهذا احنا نغبط كثير من الناس ليكونوا على فراش الموت يحتضرون في الدقائق الأخيرة، سبحان الله الذهن حاضر ويوصي ويقول يا أولادي كذا وحافظوا على كذا وديروا كذا إلى آخره، جيبوا لي كاس ماء من فضلكم، روحوا يجيبوا له كاس ماء يشرب، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويموت، حاضر الفكر حاضر حاضر الفكر، ما خوفوا حتى شيء، وتلقاهم ناس عوام ما عندهم لا علم ولا كذا ولا كذا، ولكن شوف ذاك الثبات، نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم، هذا الناس فكرهم حاضر وعندهم حسن الظن بالله، حسن الظن بالله يا جماعة يقوي الشخصية ويقوي يعني النفس والقلب والروح في الدقائق الأخيرة، لأنك انت راك مقبل على الله سبحانه وتعالى، والذي يقبل على الله وهو مؤمن بالله يخرج ما نقول لكم مش فرحان ولكن يخرج مطمئن، رأيت ما رأناش في ذاك المستوى تاع الرضا، ولكن على الأقل يخرج صابر محتسب مطمئن. ولكن كثير من الناس لا، تلقاه غير يقولوا له عندك مرض الفلاني يغيب على الدنيا هذه خلاص، قبل ما الموت راهي على 3 سنين ولا 4 سنين، يعايش المرض 3 سنوات ولا 4، صح هو راه مات من نهار اللي قالوا له الخبر راه ميت، وربع سنين هذيك راه عايشها هكذا، ما على بالوش الا راه في الدنيا ولا راه في الاخره. يعني كثير من الناس ضيع العقول تاعهم خلاص. هذا دليل على ماذا؟ دليل على قله الايمان. الناس ما عندها صله بالله عز وجل، وعندهم الياس والقنوط في قلوبهم. وراء اي جاي نشوفوا في باب الخوف والجمع بين الرجاء والخوف، انه لا يجوز لمؤمن ان ييأس من رحمه الله او ان يقنط من روح الله سبحانه وتعالى. اذن هذا هو الحسن، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، عنده يعني مردود وعنده نتيجه وثمره قويه في نفس المؤمن. نعم. وعن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله، هذا حديث قدسي آخر، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وش زيد واجمع، وش ننتظر أكثر من هذا الشيء؟ ها، دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان، آية على ما كان الشيء اللي كاين، هات هيا برك ماشي، ما كاش مشكل جوز، ولا أبالي، ولا أبالي. مثلا يسلك مليار، رأيت واحد يسلك دراهم كبار، انت الليل والنهار لا تنام ولا ترتاح، دين خفيف هكذا على جنبك ما ترقدش قلق، يجي لك يقول لك يا أخي لا راك مقلق، أخي شوف إذا هذا المال قدرت ترده اللهم بارك، ما قدرش ترده راني مسامح لك كما يقال على الأرض ويوم العرض، وتحت الأرض كما يقول، فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هكذا يقولوا بعض خاوتنا يعني يعرفوا، يقول لك هاني نسامح لك، تحس بلي جبل زال تمحى، جبل ونهد، تحس بواحد الخفة ترتاح، وانت كنت مخزون في الظلمات. فتصور لما رب العالمين هو موش بشر، البشر قاعد تقولوا قادر تقول له كما يقولوا بعض الناس النصابين اليوم، يقول لك هاي اشرع امامك وروحك، انا نعترف بالله راك تسالي وما نقدرش نمدلك، تقبل 10,000 في الشهر، مليار و10,000 في الشهر تقبل امام القاضي يقولها لك، اي صرات لكثير من الناس يقول له 50,000 في الشهر، كيفاش نسال لك 200 ولا 300 مليون تعطي لي 50,000 في الشهر، هاي لك الشهريه تاعي شحال امام القاضي، يقول له القاضي انا مانيش هارب من الدين، يسالي حقيقه ولكن ها وشحال نمدلو. البشر تسلكها معهم، ولكن تسلك مع ربي لا تستطيع ابدا، ها وخلقك يعرف الحيله ها، وتشهد عليك الجوارح نتاعك امام الله سبحانه وتعالى بما كانوا يعملون ويفعلون. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول لك فوت فوت، رايت مر بسلام على ما كان منك ولا ابالي، البشر يسمح لك وتقعد في قلبه بالك ربما، خطر الشيطان مهما كان يجيب لك، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا قالك ولا أبالي، لا أبالي فعلا، له ملكوت السماوات والأرض، أنت لا شيء في ملكه، كي يتجاوز عليك ربي سبحانه وتعالى رأيت هي رهي مزية ليك أنت، أما ربي بالنسبة ليه أنت لا شيء، كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل خيرا إن وجد خيرا فلنفسه، ومن وجد شرا نعم فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه إلا نفسه. فلذلك قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه وحدة، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء وصلت ماذا إلى مشارف السحب، رأيتم والسماء في العلو والكثرة، ثم استغفرتني، تقول ماذا؟ تقول أستغفر الله العظيم من هذه الذنوب. وش يقول لك ربي؟ سبحانه وتعالى: غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقرابي، وهذه مرت بنا في الباب اللي قبله، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا مثل الأرض هذه قاع ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. إذن هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي تبين فضل الله سبحانه وتعالى على عباده بني آدم، وأن ذنوبهم مهما بلغت لا تضر الله شيئا، ولا تقدم ولا تؤخر في ملك الله شيئا، ولا تنقص ولا تزيد في ملك الله شيئا سبحانه وتعالى، وأن العبد بمجرد أن يستغفر الله فالله تعالى يمحيها عنه. فلذلك أيها العبد اطمع في ربك، في ربك سبحانه وتعالى، وارجوه وحده عز وجل، فإنه هو الذي يغفر الذنوب للعباد، مش البشر اللي يغفر الذنوب، والبشر لا يقدمون ولا يؤخرون شيئا. فاجعل تعلقك بالله وحده لا شريك له. لما الإنسان يربط روحه بربه سبحانه وتعالى، ماشي نقول لكم يعني يولي يشوف الخلق نمل ولا لا، وإنما لا يرى الخلق أصلا، ما يشوفهمش، هم راهم أمامه ولكن لا يراهم، لأنه يعامل الله سبحانه وتعالى، يعني الخلق كأنه مكاشهم، يعني ما مش موجودين. ولما الإنسان يولي يعامل البشر هو ما يشوفش ربي سبحانه وتعالى، لأنه يشوف غير البشر وما يشوفش كل البشر، يشوف بعض الوجوه ويركز عليها، لأنها راح تولي هي ربه وهي إله ليعبده ويطلب منه الرضا والقبول. إذن حذاري، هذا الفضل هذا الإنسان ما يضيعوش، هذا الخير هذا المؤمن لما يدركه ما يضيعوش، أدركت معنى في نفسك، أدركت الحقيقة هذه ما تضيعهاش. شوف لما تسحبنا في الدنيا هذه، في الطريق هذه، في الرحلة هذه لأنا رايحين ربي سبحانه وتعالى، لما تسحبنا مثل هذه المعاني الإنسان عمره لا يضيع، ويحقق التوحيد انتهى وعبادته بربي والصلة انتهى بالله سبحانه وتعالى، وتكون قوية وصافية وبعيدة على كل الشوائب، لأن صلتك بالله سبحانه وتعالى، وهذه راح تأسس لك واحدة الشخصية، تعرف حتى كيف تتعامل مع الناس ومع إخوانك ومع جيرانك ومع كل الناس، لأنك راك تنطلق من واحد الانطلاق، راك تنظر باللي راك قريب توصل لله سبحانه وتعالى. لهذا كل أعمالك راح تنطلق من هذا المعنى ومن هذا الصفاء ومن هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. شوف روحك أنك ما تظلمش، وأنك ما تآذيش، وأنك ما تتكلمش كلمة إلا وتراعي فيها عين الله سبحانه وتعالى التي لا تنام، وتستحضر مراقبة الله عز وجل في كل شيء، في كل حركة تعملها، لما يكون الإنسان في هذا المعاني. وهذا لا يعني أن الإنسان ما يخطأش وما يذنبش، لا، ما نقولوش هذا الكلام، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه المغفرة العظيمة والرحمة العظيمة إلا لأن العبد يذنب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير. أما باب الجمع بين الخوف والرجاء، الآن رأنا شفنا الرحمة الواسعة والمغفرة الواسعة وأحاديث الوعد، الآن ربي سبحانه وتعالى جعل في المقابل كذلك الخوف والرهبة، وما ينبغي للإنسان أن يراعي من هذا الجانب أنه لا يأمن من مكر الله، أن الله سبحانه وتعالى سريع الأخذ، أخذ يعني عزيز مقتدر، وأن الله بالمرصاد، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه قادر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلا يقول الإنسان أن هذا الجانب هذا يفتح لك باب انت، وإنما المؤمن يجمع هذه الفرحة هذه التي حصلها من هذا الباب مع الخوف والرهبة التي يحصلها من الباب الآخر، فيعيش في هذا التوازن، وهذا التوازن هو اللي يخلي العبد موفق في الحياة هذه ويحصل الصراط المستقيم بدون ميلان أو حيف أو حتى سقوط. قال: واعلم أن المختار، يقول ابن النووي رحمه الله محي الدين النووي، يعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، وأن يكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحص الرجاء، وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك، يعني يقول لا بد على المسلم أن يجمع الإنسان العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء خاصة في حال الصحة والعافية. ما لازمش يكون إنسان عايش معيشة يعني تاع طرف وتاع بذخ وتاع رغد عيش وهكذا ويتناسى أنه يأتي يوم لكذا ويوم لي يحاسب فيه إلى آخره. في وقت الصحة لابد الإنسان بقدر ما يعيش الرجاء والتمني وكذا يعيش كذلك الخوف من الله سبحانه وتعالى. وفي وقت الخوف وين لازم يخاف كثير وبشدة هو في حال المرض كما شفنا. التم لازم يستحضر الرجاء، يستحضر الرجاء ووعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وأنه يكرمهم ويخفف عليهم إلى آخره، هذا إذا كان مريضا. ما في حالة الصحة والعافية إنسانه يتحرك وعايش إلى آخره، ففي هذه الحالة يجمع ما بين الرجاء والخوف والخوف. قال الله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لنهاية خسران هو الذي تجده ماذا آمنا في بدايته، للنهاية انتع خسران هو الذي تجده ماذا آمنا في بداية الأمر، في بداية الأمر. فكثير من الناس في حالة العافية يشوف روحه في أمن مأمن لا شيء يخيفه لا شيء كذا، ويظن فقط الأمور التي تحيط به والأمور التي عنده معلومات عليها ويعرف كيف تمشي الأمور في الدنيا، ينسى بلك دائما كاين عامل آخر غيبي يجهله، وأن الله سبحانه وتعالى قادر في أي لحظة يعني ينزل عليك شيئا يكون سببا إما في سقوطك ومرضك وكذا، ويكون سببا في هلاكك واجتثاثك من الأرض كما تجتث الحشيشة هذه والبقلة الصغيرة من الأرض. فالأمر صعب ماهوش بالسهولة هذه. هذا الخوف خوف الذين آمنوا، هذا خوفهم. أما الآمن من مكر الله سبحانه وتعالى فهذا في الغالب تجد نهايته خسارة، خاسرا يعني في نهاية الأمر وخاتمته سوء، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، في الوقت نفسه قال لك ما تيأس من رحمة الله ومن روح الله سبحانه وتعالى، لأن الذي ييأس نهائيا من رحمة الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل هذا الذي ييأس إنما هو الكافر، أما المؤمن فلا. وهذه يعني الآية الأولى والآية هذه كلاهما المعنى انتحم هو لدير التوازن فلا تأمن أنت من مكر الله وفي نفس الوقت لا تقنط من رحمة الله، وهذا الذي يحقق ماذا؟ يحقق التوازن. وقال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فكل مؤمن يخاف على وجهه يوم القيامة كيف يولي، إلا كان يولي من المنورين ولا المظلمين، هؤلاء الظلمات بعضها فوق بعض يعني وجوه مسودة ووجوه منورة بيضاء، فأنت ترجو هذا وتخشى هذا، ولهذا تعمل باش تكون من هذه الجهة لا من هذه الجهة. وهذا الذي يحصل اجتماع الخوف والرجاء في الوقت نفسه في نفس العبد. وقال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، سريع العقاب يعني اجمع بينهما أنت، فتجد أن المحصل من العقاب هو الخوف والمحصل من غفور رحيم هو الرجاء. نعم، فترجو مغفرته ورحمته وتخاف وتخشى عقابه. وقال ربي سبحانه وتعالى قيامة إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فأنت ترجو النعمة وتخاف الجحيم، ترجو النعيم وأن تكون من الأبرار كما أنك تخشى أن تسجل في قائمة الفجار وأن تكون من أهل النار، نسأل الله عز وجل أن يقينا عذابه. وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني النار وما أدراك ما هي نار حامية. فهذه الموازين كذلك، شوف الذي يعيش عيشة راضية والذي هو في هاوية، نسأل الله عز وجل هاوية النار ليس سواء. ولهذا يخشى العبد يوم توزن أعماله فيكثر من الخير ومن البر، عسى الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازينه بالحسنة. فالله تعالى دائما يجمع ما بين هذا وهذا حتى نحقق ماذا سيرنا إلى الله عز وجل بجناحي ماذا الرهبة والرغبة وبين الخوف والرجاء من الله سبحانه وتعالى أو في الله عز وجل. نعم، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية، يعني تجدها الآيات في هذا المعنى كثيرة، إما مجتمعة خوف الرجاء مجتمع في آية واحدة، أو في آيات متفرقة تجد هذه فيها النعيم وهذه فيها يعني العذاب المقيم وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يجمع ويفرق، والقرآن كله هكذا، يعني القرآن كله هكذا، ولكن احنا بعدنا عن القرآن الكريم مثل هذه الأمور قد لا يلحظها العبد، ولهذا تجد المجتمع لما يعيش دائما في بذخ وعيش وكذا وصحة وهناء وأموال موجودة وطعام موجود والماء بارد موجود، فالناس تنسى الآخرة وتنسى العمل الصالح وتنسى إلى آخره، فتعيش عيشة كما ترى بعيدة عن ما عن الرجاء الخوف، بل هم يعيشون، يعني احنا الرجاء اللي نتكلم عليه مقرون بالعمل الصالح، يعيشون التمني، يعني يعيشون التمني والتسويف وسوف وسأعمل وسائل آخره، بمعنى طريق الله سبحانه وتعالى يطرقونها في الأخير، في الأخير يفكر أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، هذا إذا رجع، وإذا اكتب له رب التوفيق أنه يرجع. وإلا كثير من الناس دخلوا إلى الدنيا وخرجوا منها ولم يعرفوا ربهم، اللهم إلا إذا كانوا من أهل لا إله إلا الله، يعني يشهدون لا إله إلا الله، لعلها تشفع لهم يوم القيامة. وهذا أمر ما هوش مختص بالدنيا، مختص بالآخرة كما رأينا في باب الشفاعة، مختص بالآخرة، أما في الدنيا فلا علاقة لهم بالدين ولا بشيء من هذا، بالعكس، بل تجد من الناس من يحارب دين الله سبحانه وتعالى. وشوفوا الفائدة هذه كامل، لعلنا نستخلصوها فقط في صلاة الاستسقاء الأخيرة، مادام رأينا نتكلم على الخوف والرجاء. صلاة الاستسقاء الأخيرة ترى بعض كثير من الناس لم يشهدوها، اللهم اللي كان في عمل ولا، يعني هذا كمعذور، يعني لأن هي سنة مؤكدة، ما نش نقول واجب، ولكن سبحان الله الناس قلت ما تخافش، يعني الناس ما تخافش ينزل عليها الحجر ولا ينزل عليها ما أدري، الناس لا تخشى، فلهذا تلقى المساجد فارغة، صلينا في بعض المساجد فارغة، وسألت هنا يعني كذلك المسجد ما كانش، يعني وبعض المساجد كثير كثير المساجد اللي تحت عندنا، ولا سقسيت يعني المساجد القريبة منا، كان بعض المساجد صفين صف، هذه صلاة الاستسقاء، ناس تخرج باش تبكي الرب سبحانه وتعالى، كان السلف عليهم رحمة الله يخشون إذا يعني تأخر عنهم المطر والسقيا من الله سبحانه وتعالى والغيث، فماذا يفعلون؟ تجدهم يعني يخرجون حفاة، يخرجون بلباس راثية، يخرجون يعني شعثا غبرا، يقدمون الصيام وإن كان ما هو السنة، ولكن يفعلون هذا خوفا من الله، يعني يقدموا الطاعة، يقدموا الصدقات، يديروا أمور كثيرة، يعني يخشون الله عز وجل أنه حبس عنهم المطر لذنب موجود، لمعصية موجودة، فماذا يفعلون؟ يفعلون هذه الأعمال الصالحة بالتوبة والاستغفار وكذا، ثم يخرجون لصلاة الاستسقاء، ويخرجوا في الصعداء، يخرجوا في المصليات هكذا خارج المدن، والناس تحضر، النساء تحضر كصلاة العيد تماما، كصلاة العيد تماما، وسنتها سنة العيد، فيخطب الإمام يصلي بهم ويخطب فيهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى، عسى المطر ينزل، عسى المطر ينزل. ومع هذا تجد في بعض قصص السلف كما وقع الفضيل بن عياض وقع محمد بن المنكدر، قال كنا نصلي وكانت الناس صالحة تخرج، يعني الصالحين هم الذين يقدمون في الصلاة، وين يكون إنسان صالح يقول له أنت لازم تحضر معنا، يعرفوا الصلاح متاعه وكذا، تحضر معنا في الصلاة، لا إذا ما حضروش الناس الصالحين لربي، يعني نؤمن أن الله تعالى يستجيب لهم، هذا ليس توسلا، وإنما هو إن كان توسلا من هؤلاء بعملهم الصالح. فإذا يخرجون هكذا جماعات وأفراد للمصليات خارج المساجد يسألون الله سبحانه وتعالى، ما يش جمعة ولا عيد تلبس يعني الجميل وتتزين ودير طيب ودير كذا، بل كانوا يخرجون بهذه الصفة، بل يعني تشوفوا في الحديث في الأربعين لما شرحها ابن رجب الحنبلي جامع العلوم والحكم، لما يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه من حرام وملبسه من حرام إلى آخره، فأنى يستجاب له. لما يذكر يقول لك كيف كانوا يخرجون للاستسقاء، يذكر بعض الآثار كيف كانوا يخرجون للاستسقاء، ناس كانت تخرج يعني بواحد اللباس عجيب، اللي ما يتعكسش يتعكس، ما يخرجش هكذا يبين في صدره ورايح يعني رايته صحيح، يدير عكازة ويخرج هكذا منحني يذلل لربي سبحانه وتعالى، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا يوم الفتح منكسرا صلى الله عليه وسلم خافضا رأسه فوق دابته، تواضع تام لله سبحانه، ما تدخلش قوة هكذا، عرف بل النصر من عند الله سبحانه وتعالى والفتح من عند الله عز وجل، وأن العبد ليس له شيء وهو عبد الله. فدخل متواضعا عليه الصلاة والسلام. ناس رايحة الرب متواضعة، ما يروحش الإنسان، تجد كثير من الناس والله لا يلتفتون لهذا الصلاة، ما يجيش، قال على قداش يصلوها، على قداش، كل شيء هذه تهمني أنا مرة ولا تهم اللي حضره، هي تهم الأمة كل، تهم الحشرات والدواب. ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم قال عليه الصلاة والسلام لم يمطروا، قمش رحمة البهائم هذه والحشرات هذه اللي ما عندها حتى ذنب، هو ربي سبحانه وتعالى ينزل علينا الحجارة، كما يوم من الأيام جاءت سحابة سوداء جاية على المدينة، رأيت كما قال قوم صالح هذا عارض ممطرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال أو غير ذاك، الإنسان لما يشوف سحابة سوداء جاية أو يخاف لعلها لا تنزل مطرا، قد تنزل حجارة من السماء مسومة عند ربك، فالناس لا تخشى، لهذا تجرم انزل المطر ولا ما انزلش المطر، يعني الناس هيتأكل الخبز البابور راه يجي، رأيتم أتصور ربي سبحانه وتعالى يقطع علينا المعيشة يديرنا في ضنك، كما راه الآن أوروبا تعاني، راهي بدأت الخبز ما كانش، إذا كان هما يخدموا يعرقوا لما يأكلش، لما يصورش الخبز راه ما يأكلش، تصوروا لو كان احنا رب العالمين يعذب هذه الأمة هذه بأن لما يعمل ما يأكل، هذه رحمة ربي سبحانه وتعالى أنه ما كتب علينا سنة عامة، قد يجوع بعض أهل الإسلام في موطن دون موطن، ولكن ما تجوع الأمة هكذا بأكملها جميعها، ربي ما جعل يعني الشدة في العيش للأمة كلها في الوقت في وقت واحد، ولهذا قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى وعدم، يعني بالعكس نحن نعتمد على الرجاء كثيرا، ورجاء بدون عمل يعني رجاء مزيف، رجاء يعني فارغ أجوف لا عمل فيه، لأن الرجاء المطلوب أن يقترن بعمل صالح، ولكن هذا الرجاء موجود عند الناس، موجود كثير عند الناس رغم قلة الأعمال تحهم الصالحة، أما الخوف منعدم تماما، لهذا تجد الناس لا يصلون، ما يصلوش صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء هذه مديورة للناس، وكان كثير من الناس يقول يعني كل واحد كيفاش يعلق على هذه الصلاة، كل واحد كيفاش يعلق على الصلاة هذه، أن الله ينزل المطر قبل أن يصلي الناس ما يحتاج صلاتهم، هذه وقعت العام الماضي أن لما قروا أنهم يصلوا صلاة الاستسقاء انزل المطر قبل ذلك، فقالوا أو ما يحتاج ربي صلاتكم، سبحان الله، وكيفاش ربي ما يحتاج الصلاة نتاع عباده، هو اللي أمرهم بالصلاة والدعاء بالاستسقاء وبغيره، يعني الاستسقاء ما هو الشرط كله صلاة خاصة، قد يكون في يوم جمعة وقد يكون في غير جمعة، يقوم واحد يدير دعاء اللهم غيثنا اللهم اسقنا ذلك، فهذا للخوف، الخوف هو الذي يدفعنا لهذا، هذا الخوف الذي يدفعنا لهذا. كان محمد بن المنكدر عليه رحمة الله لما خرج مع الناس يصلون كذا ولم يسقوا، الناس كانت تبكي كيفاش ربي ما سقناش، لعل فينا وفينا وفينا وفينا وكذا إلى آخره، قال في يوم من الأيام كان في مسجد المدينة، وهذه من القصص ذكرها الذهبي، قال في مسجد المدينة فإذا برجل يدخل سرا فصلى ركعتين إلى مكان هكذا، قال فصلى ثم دعا الله عز وجل ليلا، فقالوا يا رب لقد خرج المسلمون يدعونك، عبادك يدعونك أن تسقيهم فلم تسقيهم اللهم اسقهم، قال فبدأ المطر ينزل، قال سبحان الله العظيم، قال فدهشت للرجل، يعني القصة طويلة وهذه تذكر دائما في قصص الأخفياء المخلصين لله عز وجل، كيفاش الناس يسألوك يتسقيهم ما تسقيهم، اللهم اسقهم اسقهم الآن، لو أقسم على الله، لا كثير من الناس هذه ربما قد لا يصدقونها، وكان في يعني في في في الأمة رجال فعلوا، كما هذا التابعي الذي أويس القرني الذي دخل المدينة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وقد رأينا يعني ماذا فعل، كان إذا كان لو أقسم على الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقسم على الله لأمر مدفوع بالأبواب، ذي طمرين في الحديث الآخر، قال لو أقسم على الله لأبره، موجود هذا في الأمة، ناس عندهم إخلاص وعندهم قوة، ولكن لما فطن له اختفى. يعني يقول محمد المنكدر: لما بحثت عنه وجدت أنه خرج من منزله تبعه وعرف مكانه. قال: ثم لما علم أن الناس قد تفطنوا له ماذا؟ انغمس في غبراء الناس ولم يعرف له مكان بعد ذلك، كما جرى لأويس القرني تماما، وجرت كذلك للفضيل بن عياض يوما هكذا اكتشف رجلا أقسم على الله فنزل المطر. إيش كانت الآخر؟ وكما أنس بن مالك روى عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى لله سبحانه ودعا الله عز وجل، فجاءت سحابة في السماء فخرج الناس قالوا: هذا مطر. قال: لا، هذه سحابة لي، أي طرف الأدريس أي جاي عندي، ونزل المطر. ناس يعني تعرف حقيقة نفسها وتعرف ماذا حقيقة ربها سبحانه وتعالى وتعبد حق العبادة. فالناس هؤلاء عندهم علاقة بالله عز وجل قوية عظيمة، خوف من الله سبحانه وتعالى. ولكن في الوقت لما يكونوش مثل هؤلاء الناس، ولا يكونوا ما يدعيوش ربي سبحانه وتعالى، وين راح؟ فالناس تستهزئ اليوم بالصلاة هذه، هذا الخوف. فالناس تنتظر ماذا؟ ماذا تنتظر من الله سبحانه وتعالى؟ إن لها ماذا؟ الأرض خضراء والبحر قام ما يهيج، لازم يريح هكذا دائما، رأيت؟ ولكن بدون شيء، بلا ما نقدموا حتى شيء. البحر هادي والشمس والإخضرار والربيع على طول العام، ولكن باش رأيتم؟ هذا هو الذي نعبده، هو الذي يتحكم في طبيعتنا، وهو الذي يجريها ويتحكم فيها ويسيرها كيف يشاء. فاسألوه هو واطلبوه هو، وابكوا له واخشوه وخافوا منه وارغبوا له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير، وأن يجمعنا في مستقر رحمته يوم نلقاه وهو عنا راضٍ.